تدريبات القراءة. قراءة 1. تدريب 6. إفطار يوم الإجازة. صالح تخرج في كلية التجارة وعمل محاسباً وعين في مدينة القوصية في جنوب مصر. بيته بجانب الحقول الجميلة. صالح لم يتزوج وعاش في منزله الصغير بمفرده سعيدا. استيقظ صالح صباح يوم الجمعة وشرب الشاي وأحضر الجريدة ليقرأ الأخبار، وقرر أن يعد طبقا شهيا من الفول. طلب من البواب أن يشتري له الفلافل الساخنة والخبز الطازج. دخل صالح الحمام واستحم وارتدى ملابس مريحة، فتح الراديو وسمع الأخبار ثم الموسيقى الخفيفة وقرأ الجريدة. جاع صالح أخيرا وبدأ يعد طبق الفول اللذيذ. وضع الفول فوق الموقد وسلق البيض ثم قطع الطماطم والبصل والجبن.